وهي تجري وقيل بعدا للقوم الظالمين

فلا تسألني ما ليس لك به إني أعظك أن تكون من ما قلت صدق الله العظيم.